الخاسر الشقي هو الذي ينادي عند الموت: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا إخوة الإسلام، وصيتي لنفسي ولكم بأن نغتنم ما بقي من ساعات هذا الشهر الكريم في عمل يقربنا إلى الله عز وجل. فوالله ما ندري هل نحضر رمضان من عام آت أم يخترمنا الموت قبل مجيئه. ما أجمل أن نختم رمضان بتوبة لله عز وجل، توبة نمحو بها الذنوب والآثام ونرضي بها ربنا الرحمن جل جلاله. فلله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه، ثم استيقظ وإذا دابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. توبوا إلى الله أيها المسلمون، اختموا شهركم بتوبة ترضي ربكم، تتقربون بها إلى مولاكم، إلى سيدكم جل جلاله الذي يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا وفقني الله وإياكم أن العبادة لا تنقضي بانقضاء رمضان، بل العبادة لا نهاية لها إلا إذا فارقت أرواحنا أجسادنا، إذا جفت الأقلام وطويت الصحف وختم على عمل كل منا. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله وهو على فراش الموت، يخرج إلى المسجد مستندا على رجلين تخط قدماه الأرض خطا. لما عجز عن الصلاة بالناس قائما صلى بهم قاعدا، ثم بعد ذلك صلى 15 صلاة في بيته، آخر 3 أيام من عمره المبارك صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان كلما ذهب ليقوم خر مغشيا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام يعبد الله بالسواك، يعبد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعبد الله بالإكثار من ذكره. كان يغمس يده في ركوة بها ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يحب ذلك السواك، فأخذته وطيبته ودفعته إليه. تقول رضي الله عنها: ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك عليه الصلاة والسلام. يعبد الله بأن يوصي أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب.